هذا إعلان في دقيقة عن كتاب اسمه حصن المسلم. إن ذكر الله جل جلاله هو نعيم الدنيا والآخرة. قال الله جل جلاله: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. إن كل العبادات تتوقف إلا ذكر الله جل جلاله. هات كتاب حصن المسلم وانشره بين الناس واذكر الله كل الأذكار المقامية التي فيه. قال مالك بن دينار عليه رحمة الله: ما تلذذ المتلذذون بشيء بمثل تلذذهم بذكر الله جل جلاله. الجنة ليست دار تكليف، ومع هذا يتنعمون فيها بالذكر. ولهذا قد جاء في بعض الآثار: لا إله إلا الله في الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا. اذكروا الله كثيرا.